بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 26. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء تكرر في القرآن 89 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاءا بقول الله جل جلاله في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إن سمعت هذا النداء في كتاب الله عز وجل أرعه سمعك جيدا، أنت تخاطب باسم الإيمان، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية وما بعدها جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد. ينهى الله جل جلاله عباده المؤمنين عن طاعة الذين كفروا، سواء كفروا يقصد بهذا اليهود والنصارى، أو يقصد بهذا زعماء الكفر والشرك في مكة الذين خرجوا من ديارهم بطرا وأشرا ورئاء الناس لكي يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في المدينة، أو الذين كفرت قلوبهم وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم كعبد الله بن أبي ابن سلول الذي زين للناس أن يكفروا بمحمد، يقول لهم: لو كان نبيا حقا ما جرى له ما جرى وما وقع له ما وقع. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. هؤلاء أو أولئك، عبد الله بن أبي زين للناس يوم أحد أن يرتدوا عن دينهم وأن يطلبوا الأمان من أبي سفيان، لأن محمدا قد ذهب أمره وقد انطفأ بريقه، ولو كان هذا طبعا بزعمه، ولو كان نبيا حقا ما جرى معه ما جرى. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن ألقيتم السلم وفشلتم أمام هؤلاء الكفار الغزاة، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن قتل منكم اليوم 70 فقد قتلتم مثلهم يوم بدء وأسرتم مثلهم كذلك. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. لا تلتمسون النصرة لا من أبي سفيان ولا من عبد الله بن أبي بن سلول الذي خذلكم في أول المعركة، إن هزم بثلث الجيش ثم ها هو اليوم يزين لكم أن تكفروا بمحمد وأن ترتدوا عن دينكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. التمس النصرة من مولاكم من الله جل جلاله. أوفوا بعهده يوف بعهدكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم أخبر ما سيفعله بأعدائه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الله جل جلاله وعد بأن يلقي الرعب في قلوب الكفرة الفجرة الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله عز وجل، ينهون عن رسول الله وينأون عنه، ينهون الناس عنه وينأون عنه بأنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الله جل جلاله وعد بأن يخذل الكافرين وأن يلقي في قلوبهم الرعب يوم بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده. كان هذا أول الأمر يوم أحد. لقد قتل حملة اللواء من المشركين. تقول الرواية لقد رأيت هندا وصيحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. صدق الله وعده. كانت الجولة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين الذين صدقوا ما عهد الله عليه. حتى إذا فشلتم الجبن وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. البخاري يروي عن البراء ابن عازب يقول لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله ابن جبير وقال لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. تكليف واضح، أن يثبتوا في أماكنهم لا يفارقوا أماكنهم مهما كانت نتيجة المعركة لنا أو علينا. فلما لقيناهم هربوا، أي هرب المشركون، حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن وقد بدت خداخلهن. فأخذ يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله ابن جبير لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا عليه وانطلقوا ليجمعوا الغنائم مع من يجمعوها، فكانت الدائرة عليهم واصطفى الله منهم 70 شهداء. ثم أشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ قال لا تجيبوه. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يقصد ما أصاب حمزة يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء، قتلانا أحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. فقال أبو سفيان قد كان في القوم مثلة وإن كانت على غير ملأ منا، يعني إحنا ما كانش جدا قدامنا ولا أمرنا بها، لكن قال ما أمرت وما نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني. تبرأ مما جرى يومئذ من مثلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شهداء أحد هل صلي عليهم يومئذ؟ الذي عليه الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وأن الشهداء لا يغسلون، يدفنون في دمائهم ولا يصلى عليهم. وقع خلاف بين أهل العلم لما رواه الشيخان من حديث عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء وللأموات. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا بعد 8 سنوات. في هذا اليوم الصحيح أنه لم يصلي عليهم. ويذكر بعض شراح الحديث أنه كان يوما عصيبا والشهداء كثر 70 وشغلوا عن الصلاة عليهم بما كان من جراحات وفجائع في هذا اليوم. لكن هل يصلى على الشهيد أم لا؟ اختار ابن القيم أن الأمر على التخيير، يمكن أن يصلى عليهم ويمكن أن لا يصلى عليهم، لكنهم لا يغسلون، يدفنون في دمائهم، فإن هذه الدماء تأتي شاهدة لهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. خرجوا حديث صلى عليهم بعد 8 سنوات، قالوا المقصود بالصلاة ليست صلاة الجنازة المعهودة، المقصود بها الدعاء، أو أن هذا خاص بشهداء أحد، أو أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر صلاة عليهم تحتمل أمورا أخرى، أن تكون من خصائصه، أن تكون بمعنى الدعاء، أو أنها واقعة عين لا عموم لها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر. ابن القيم رحمه الله يرجح فيقول الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه، والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد 70 نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. وبهذا تتفق جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نختم بقى إيه؟ الله جل وعلا يعني قال في الآية ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، عفا عمن فروا وفشلوا يوم أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الصحابة يقول والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، وحتى سمعت الله جل جلاله يقول منكم من يريد الدنيا، يقصد الغنيمة، لأن تركوا مواقعهم وخرجوا يجمعون الغنائم على خلاف أمر رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم بالثبات في مواقعه. لكن الله أعلن عفوه عنهم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فليس لأحد أن يعير من فر يوم أحد أو خالف، وقد قال الله تعالى ولقد عفى الله عنكم. ذكرت أن رجلا من أهل مصر، وأهل مصر منهم من خرج على عثمان وسعوا في قتله يومئذ، جاء حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا قريش. من الشيخ فيهم؟ فقالوا ابن عمر. فقال يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. هل تعلم أنه تغيب عن بدن ولم يشهدها؟ قال نعم. هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فقال الله أكبر، كأنه أخذ جولة، يعني أخذ دليلا أن عثمان كأنه يستحق ما يعني ما جرى له. قال ابن عمر تعالى تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله جل جلاله قد عفى عنه وغفر له. ألم يقل الله جل جلاله ولقد عفى عنكم؟ وأما تغيبه عن بدء، كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. أبقاه يمرض زوجته وجعل له أجر رجل ممن شهد بدر وسهما، أجره الأخروي ونصيبه في الغنيمة في الدنيا. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، قد أرسله النبي سفيرا إلى أهل مكة يفاوضهم، وكان أعز رجل في قريش يومئذ، ولو كان أحد أعز منه لأرسله. وعندما كانت بيعة الرضوان، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده إحديه في الأخرى وقال هذه يد عثمان، فكانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان، أخذ البيعة نيابة عنه، فليس عليه من حرج ولا من تثريب، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.